المتحدث أتى بالإسرائيلية، فقال هناك إلهان، إله الظلمة وإله النور. بعضهم قال لا، ليس إله الاثنية بل الاثنية. بعضهم قال إله ظلمة وإله نور، وإن كان بعضهم يقول في النهاية أن إله النور هو أقوى وسيسيطر، ولكن في النهاية اعترف بوجود إلى أحيان في الغيب يتصارعان. بعضهم قال لا، مش إله ظلمة وإله نور، إله خير وإله شر. نعم اعترف في النهاية أن إله الخير أقوى، ولكن اعترف بصفات ألوهية لإله الشر. وبعضهم قال بتعدد الآلهة. أساس الحضارة اللي تشايفينها الغربية مبنية على الإرث اليوناني، اللي لما بدأ أهل الحداثة، أو الحقيقة قبل الحداثة متأخر، لكن بدايات عصر النهضة الأدبية وغيرها، للأسف بدأوا يترجمون كتب اليونان في هذا العصر، يترجموا على أساس الفلسفة اليونانية. لا، الفلسفة اليونانية هي أساس هذه الفلسفة، أساس هذه الحضارة الغربية. هذه تقوم على عقيدة تعدد الآلهة. هناك إله اسمه إله الحب، هناك إله اسمه إله البحر، هناك إله للشمس، هناك إله للبرد، هناك إله للزواج، هناك إله للزرع، هناك إله كبير، هناك إله صغير. وتسمعون بالملحمات، الملحمات المكتوبة التي ترجمت، ملحمة الإلياذة، ملحمة هوميروس. هذه الملاحم تقوم على ماذا؟ تقوم على صراع الآلهة بين بعضها البعض. الفلاسفة كبار الآن، لما يذكر فلان الفيلسوف وهو لا يعرف إلهه ويسمى الفيلسوف، والجارية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الحمد، الله غفور، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل صاحب العطاء، مانح العباد ما يعطيهم. هذا أوجد في قلبك المحبة، وأوجد في قلبك هذا المحبة، ماذا أوجد في قلبك؟ قلت الحمد لله، قلت له الحمد لله. ثم وجدت صفات، كما قلنا في الأسبوع الفات، هناك صفات ما تتعبى إليه، منها أنه جميل، فهي لا تتعبى إليه. توجد في قلبك ماذا؟ الحمد. إن هناك فرق بين الشكر وبين الحمد. فالحمد هو ثناء حسن أو ثناء جميل على جميل اختياري، بخلاف الشكر. الشكر ثناء حسن على جميل متعدد. إذن بعض الصفات الإلهية أوجدت في قلبك المحبة، أحببته، حبه أوجد في قلبك الشكر له، أن تشكره، أن تحمده. إذن هذه الصفة، إذا الربوبية الأولى قامت، هذه الصفات أوجدت ركنا من أركان العبادة. لا تقوم العبادة الحقيقية بين الإنسان وبين الله، بخلاف الإنسان وغير الله من المعبودات الباطلة. هذه المعبودات الباطلة لا توجد هذه المحبة القوية بينها وبين معبوداتها، كمن يعبد البقرة، كمن يعبد الفرج، كمن يعبد الحجر، كمن يعبد الشمس. لا توجد هذه المحبة التي توجد بين الإنسان وبين المعبود الحقيقي. المحبة إذن ركن من أركان العبادة. ماذا اقتضت هذه المحبة؟ شكرا، شكرا المحبوب، أن تشكره. هذا أوجدت في قلبك المحبة. الصفات الأخرى صفات لله عز وجل مخوفة، مخوفة، وهو صفات حقيقية لله، أنه منتصر، أنه جبار، أنه شديد العقاب. أوجد في القلب ماذا؟ الخوف. الخوف ماذا يوصل في القلب؟ مخاوف. المحبة توجب عليك أن تهرب إليه، لأنك تحبه وهو يحبك، وتشعر بالرحمة عليه. فإذا وقعت عندك المشكلة أين تهرب؟ إليه تهرب، أين؟ إليه. صفات الانتقام، الجبار، سبيل الوثاب تنجيب عراق لا تصنع في قلبك الخوف من الله ما تصنع في قلبك الغرور منه صفات المحبة تصنع في قلبك الهروب إليه صفات الانتقام والجبروت تصنع في قلبك الهروب منه وهذا صفات الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك ما معنى أعوذ لما تقول لواحد يقول أعوذ بك أعوذ بك يعني أتكئ إليك مما أنت تتكئ فتقول أعوذ بك من هذا الظالم أو أتكئ إليك هروبا من هذا الظالم ففررت مستعيدا منه فيه كما تقول أعوذ بالله أتكئ إلى الله أستعين به أهرب إليه أعوذ بالله ممن من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه واضح فأنت تهرب منه إلى من إلى الله أن يعصمك من نفسه ويعصمك من همسه ويعصمك من نفسه لكن هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك يعني أهرب إليك أعوذ بك أهرب إليك ممن منك وأعوذ بك منك وهذا تفسير ما تقدم من الحديث حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ برضاك من سخطك هو الذي يسخط وهو الذي يرضى فأنت تهرب من سخطه إلى رضاه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك أنت الذي تعفو فأهرب إلى عفوك مما من عقوبتك فهنا هروب من صفات الانتقام من صفات الغضب الإلهي من صفات المنع الإلهي من صفات الانتقام الإلهي إلى صفات العفو الإلهي الرحمة الإلهية العطاء الإلهي المغفرة الإلهية المنح الإلهي فأعوذ بك منك إذن هذه الصفات أرشف إيمانك بطاعتك عبوديتك له أوجدت في حالة واحدة خوفا منه شديدا خوف وأوجدت في قلبك محبة له شديدا إذن هذا الركن الثاني من أركان عبودية الإنسان الركن الأول ما هو المحبة الركن الثاني الخوف الركن الثالث الرجاء نظرت في الصفات فوجدته المحسن وجدته المعطي وجدت كل عطاء في الوجود لا يمكن أن ينفذ إلا بإذنه ولا يمكن أن يخرج إلا من خلقه أمك هي التي منحتك الحياة من الذي منحها القدرة على هذه الحياة الله فإذا أنت تقول لأمك شكرا لك تقول لها شكرا لك أنت تشكرها ولكن في الحقيقة الشكر الأصلي ينبغي أن يكون لمن؟ لله يعني أن تشكر الله لأنه يعني هو الذي منح الأشياء طيب ما دام هو الذي يعطي كل شيء وإذا شاء منع كل شيء إذن ينبغي أن يكون الرجاء طلقا متوجها لمن؟ يعني هذه الصفات ماذا أوجدت في قلبك؟ أنه هو المعطي فقط هو المانع فقط هو المانع فقط فهذا يوجد في قلبك رجاء أن ترجو إذن في القلب الإنسان لا يمكن أن يخرج الإنسان لا يمكن أن يخرج في ظرف من الظروف إلا في هذه الظروف الثلاثة لا يمكن إلا أن يكون شاكرا خائفا راجيا وينبغي في كل الظروف ان لا يشكر إلا المانع الحقيقي. ومن أوجبه؟ أوجب الله عليك شكره، لقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن أوجب عليك شكره من كان سببا في وصول المنحة الإلهية إليك. في كل حالة من الحالات أن تكون راجيا فلا ترجو إلا الله، أي أن لا تدعو إلا إياه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا في معرض ماذا هذه الآية؟ في معرض وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني دعاء أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن ما معنى العبادة هنا؟ الدعاء. وقد ورد في الحديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال عن دعائي. فإذا وكما في الحديث الصحيح الآخر، الدعاء هو العبادة، محبتك لله، خوفك من الله، وثالثا رجاؤك. والإنسان لا يمكن في أي حالة من الحالات إلا أن يكون في حالة من هذه الحالات، إما خائفا وإما راجيا وإما شاكرا. واضح؟ لا يمكن إلا أن يكون في حالة من هذه الحالات. وهذه هي أركان الربوبية. ما هي أركان عبادتك لله؟ ما هي أركان العبادة؟ المحبة، الخوف، الرجاء. هذه أركان المحبة. هذه انظروا الآن ماذا أوجدت. أولا، إذا كل شيء مما صدر أصلا علاقة الإنسان بالله عز وجل. ما الذي حددها؟ ما هو الشيء الذي حدد طبيعة ونوع العلاقة بين الله وبينك أيها الإنسان؟ ما هو؟ هذه صفات الله، صفات الله. ولذلك رأيتم أليس كذلك؟ ما هو الذي حدد نوع العلاقة بينك وبين الله؟ ما هو؟ صفات الله. أولا لأنه سيد، فهذا يستوجب أن تكون عبدا، والله خالق فهذا يستوجب أن تكون مخلوق، والله عز وجل شديد العقاب ماذا أوجد؟ الخوف، والله عز وجل المانع أوجد الشكر، والله المحسن أوجد الحمد. إذا ما هو الشيء الذي حدد نوع العلاقة بين الله وبين خلقه؟ صفات الله. الصفات أوجدت ماذا؟ أوجدت العبودية. وهي ما هي أركان العبودية؟ نعيد: المحبة، الخوف، الرجاء. الآن هذه المحبة وهذا الخوف وهذا الرجاء أوجب عليك امتثال الأمر، أوجب عليك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نواهيه. ما الذي يقوي فيك الرغبة في الطاعة؟ محبتك لامتثال أمره. صحيح؟ أنت إذا أحببت الله سبحانه وتعالى، أنت إذا أحببت الله عز وجل، هذا ماذا يوجد في قلبك؟ هذه المحبة ماذا توجد؟ امتثال الأمر. كما قال الشافعي عليه رحمة الله: إن المحب لمن يحبه مطيعه، وأصدق منه قيلا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن المحبة توجب امتثال الأمر. الخوف ماذا يوجد في القلب؟ اجتناب المعاصي. إذن المحبة أوجدت ماذا؟ أوجدت في هذا الإنسان طاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا؟ إذا ماذا أوجب؟ ما محبته لله إفادة النعم التي أوجدت الشكر، أوجدت عنده الطاعة، الطاعة امتثال الأمر. وأفضل الأمر ما هو؟ أفضل الأمر الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ في الحديث قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم الطاعات ما هي؟ الفرائض، أعظم الطاعات. ولكن هل لغير الفرائض من النوافل لها دور؟ لها دور كبير، لأن الفرائض الله يحب أن تمتثل أمره ثم أن تزيد في الشكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبعد ذلك الخوف ماذا أوجد؟ اجتناب المعاصي. الخوف، ترك السنة، ترك الخمر، ترك المعاصي. ما هو دافعها في القلب؟ ما هو دافعها؟ الخوف. هل يمكن للمحبة في القلب أن توجد ترك المعاصي؟ هل المحبة توجد في القلب ترك المعاصي؟ نعم، توجد في القلب الحياء المانع من اقتراف المعاصي. المحبة، المحبة في القلب لله عز وجل توجد في القلب ترك المعاصي. ماذا؟ حياء، لأن الحبيب لا يحب أبدا أن يغضب حبيبه. فهل من صفات الله عز وجل أنه حي؟ هل من صفات الله أنه حي؟ هل من صفات الله عز وجل أنه غيور؟ الآن ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. عندما رجل يحب امرأة، هل يحب أن يشاركه في المحبة غيره، أن تحب غيره؟ فإذا الله، أنت تحب الله يجب أن تحبه لوحده، لأنه يغار أن يتشارى، أن تشاركه بغيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار. فإذا علمت أن حبيبك يغار منك، هل تطيع غيره؟ هل تطيع الشيطان إذا جاءك الشيطان قال لك اقترف عن المعاصي؟ هل تطيع الهوى؟ هل تطيع الصديق؟ هل تطيع الآلهة الباطلة؟ لا، هذا يوجد في قلبك الحياء من اقتراف المعاصي، لأن سيدك ماذا؟ يغار عليه. إذا محبة الله أوجدت فيك مرتبة، أولا هي أوجدت فيك امتثال الطاعة، وأوجدت فيك مرتبة وهي مرتبة ترك المعاصي لا خوفا من آثارها، لا خوفا من آثارها، بالرغم أنه يجب عليك أن تخاف، يجب عليك أن تخاف. والرجل أو العبد الذي لا يخاف من سيده لم تستكمل عبوديته، عبوديته ناقصة، لأنها بالتالي ستوجد في قلبه اقتراف المعاصي لأنه لا يخاف. فالمر عليه أن يخاف، ولكن كذلك جعلته في مرتبة مع الخوف مرتبة أخرى، وهي مرتبة ماذا قلنا؟ مرتبة الحياة، الحياة من اقتراف المعاصي، الخوف من اقتراف المعاصي، والحياة من اقتراف أن تستحي. وغيرة الله كما في الحديث: إن الله يغار. وغيرة الله ما هو؟ ما هي غيرة الله؟ أن يقترف العبد ما حرم الله. الله يغار، كما ولله المثل الأعلى، كما يرى الزوج مع زوجته عشيقا آخر، ماذا تصنع في قلبه؟ الغيرة. والله يغار، هو يريدك أن تكون لمن؟ وحده، قلنا له وحده، وينظر في قلبك، فلا خوف إلا منه، ولا محبة إلا له، ولا رجاء إلا منه. فإذا نظر في القلب وجد غيره ماذا؟ يغار. وأنت لا تحب أن يراك سيدك في موطن يغضب عليك، يغار ويغضب عليك، فيكون في قلبك الحياء من اقتراف المعاصي. اذا ترك المعاصي له كم قوة؟ ترك المعاصي له قوتان: قوة الخوف من اثارها ومقتضياتها وهو الانتقام الالهي بدخول جهنم والعذاب، وكذلك القوة الثانية الحياء. فهمتم هذا يا اخوة؟ الله عز وجل سيدك، الهك، معطيك، مانحك. الله سبحانه وتعالى تريد شيء اجلسوا، انا لا يبقى لي ذهن بل اذهب. فهمتم هذه القضية اخواني؟ اذا ما هو الشيء، ما هو الذي حدد العلاقة بين العبد بين الانسان وبين الله؟ ما هي صفات الله. هذه الصفات اوجدت علاقة. هذه العلاقة ما هي؟ علاقة العبودية. هذه العبودية ما اركانها؟ فهمتم؟ العلاقة بين السيد وبين الانسان الذي حدد معناها هي الصفات. هذه الصفات اوجدت العبودية. اركان العبودية قائمة على المحبة والخوف والرجاء. ما من امر الهي، ولا نهي الهي الا هو مظهر لهذه الاركان الثلاثة، وهي المحبة، الخوف، الرجاء. جميع الاوامر الالهية، الاوامر هي التطبيق العملي لاركان العبودية. فهمتم؟ الصلاة هل هي تطبيق لركن من اركان العبودية؟ ما هو ان الصلاة هي امتثال لامر الله، هي المحبة. المحبة ماذا توجب المحبة؟ رغبة اللقاء. المحبة ماذا توجب؟ أليس الحبيب راغبا دائما بلقاء حبيبه؟ صحيح؟ فما هي الصلاة؟ الصلاة أخذت من صلة. فالصلاة هي مظهر، هي تطبيق عملي لعلاقة المحبة بين الإنسان وبين خالقه. يريد أن يلتقي معه. ماذا تصنع هذه الصلاة؟ ماذا يحدث فيها؟ يحدث فيها قراءة الفاتحة التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. انت واقف في الان، ما هي علاقة محبة، لكن هي علاقة محبة مثيل لمثيله ام عبد لسيده؟ عبد لسيده. فعلاقة، حتى العلاقة المحبة، ربما يحب الرجل عظيما، فماذا يجب في هذه المحبة؟ ان يحتفظ بهذه العلاقة، ما تزول هذه العلاقة ولا روابطها ولا مستوياتها، فما زلت انت عبدا وهو سيدا وانت تحبه، فماذا يوجب عليك للمحبة؟ عند حصول الصلة، لما تحصل اول لقاء، عندما يحدث اللقاء، فماذا عليك اولا؟ ان تبدأ بتمجيده وتعظيمه، وان تبدأ بماذا؟ بذكر خصاله عليك وفضائله عليك وعطاياه. فهذا يجب عليك ان تقول اولا: الحمد، حمدني عبدي. الصلاة الاول تريد ان تقدم، جلست مع حبيبك وحبيبك هو سيدك، ليس هو مثيلك، هو سيدك، هو كذلك الذي تخاف منه وانت تحبه في نفس الوقت. فالحمد لله رب العالمين، فأنت أولا حمدته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. انظروا إلى هذه الخصال التي ذكرت في سورة الفاتحة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: هذا من عبدي لي ولعبدي ما سأل. فما هي علاقة الصلة؟ هل ذكر شيئا عن الانتقام؟ لأنه هو الذي دعاك بخلاف ما أن تذهب أنت إليه. هو الذي دعاك إلى الصلاة، لكن لو أنت أذنبت عصيت فأنت تذهب له فتقدم له صفات أخرى، أن تقول له يا غفار يا ساتر الدم، صحيح؟ تقدم له هذه الخصال الإلهية، ولكن هو دعاك، فماذا قدم لك من معاني تقابله بها جل في علاه؟ فأنت تقول الحمد لله رب. انظروا، لا في ولا صدق انتقام، ولا بسم الله الجبار المنتقم، بسم الله الآخذ القاهر، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الرحمن معناها من أروع ما يكون، الرحمن ورحيم. أما تفسير معنى الرحمن الرحيم فسيأتي إن شاء الله في أسماء الله وصفاته، والتفريق بينهما وأنهما بينهما عموم وخصوص، وأن الرحمن أبلغ من الرحيم. فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا لعبدي إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بعد ذلك يبدأ بسؤال حاجاته، وأعظم الحاجات التي تحتاجها أيها الإنسان في هذه الدنيا المنقطعة أن تسأله أن يبصرك الحقيقة ويعرفك الصواب ويهديك لأرشد أمرك. ما قال لك عن دنيا اهدنا كيف نشتغل، ولا اهدنا زوجة جيدة، ولا بس اهدنا الصراط، لأنها أعظم الحاجات، وهي التي تكشف لك حقيقتك وتكشف لك سيدك، تعرفك على صفات سيدك وتعرفك على العلاقة، ما هي العلاقة بينك وبينك. فالحمد لله رب العالمين، إياك نعبد، هذه إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، حمدا له خوفا منه رجاء له، مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم التغابن، يوم العقوبات، يوم دخول جهنم. فهذا يوجب عندك الخوف منه سبحانه وتعالى، ولعب اهدنا الصراط المستقيم. اذا الصلة هي تطبيق عملي، لماذا تطبيق عملي؟ لأجل ركن من اركان العبادة، وهو ما هو اجل الاركان العبادة؟ قلنا المحبة، الصلة. فما من امر الهي، ما من امر الهي الا وهو تطبيق عملي. لما تطبيق عملي؟ لركن من اركان العبادة التي هي مقتضى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإنسان، خلقه الله من اجل هذا الشيء، ان يحب الله، ان يخافه، ان يرجوه، واعطاه من الشرائع العظيمة التي تنفذ المحبة له والخوف منه والرجاء منه، وجعله ان ترجوه سبحانه وتعالى. فهمتم هذه القضية؟ واضح ما هو الانسان وما هو دور خلقه؟ وما خلقت الجن اذا والانس الا ليعبدون. وعليك ان تكون دائما حامدا لله شاكرا له، خائفا منه متقيه، واعوذ بك منك، وثانيا راج له سائله، وهي كذلك من اعظم انواع العباده. هذا هو، هذه هي العباده، وان لا تكون الا لمن؟ الا لواحد، فهذا هو التوحيد. مخالفه اي امر من اوامر الله هو نقضا لنوع من انواع العبادة، نقض لمحبة، نقض لخوف، نقض لما؟ لرجاء. وهذا هو الشرك، وهذا هو الكفر، سواء كان هذا شركا كفرا اكبر ام شركا وكفرا اصغر، مخرج من الملة، ناقضا قطع كل العلاقة بينه وبين الله، ولا يتجلى عليه ولا تتجلى على هذا الإنسان صفات الرحمة، فقد تكون عليه صفات العذاب، صفات التخويف، صفات الترهيب. وأما إذا أطاعه وأخلص له فحينئذ يعطيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحببته. لكن كيف حصلت العبادة؟ وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هي أركان هذه العبادة: الاقتراب، الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تصبح العلاقة سليمة مفتوحة، علاقة عبد لسيده، العبد نفذ الأمر الإلهي فحصل الوعد الإلهي. وحصل الوعد كما قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. لأنه لا يمكن أن تحصل محبة الله للعبد حتى تحصل محبة العبد لله، لا يمكن. وانظروا إلى هذه الآية الرائعة: يحبهم، قال ويحبونه، كأنه سبحانه وتعالى يقول: إن حبهم لي فضيلة مني عليهم. فهمتم هذه؟ هو أراد سبحانه وتعالى في هذه الآية، أراد أن يذكر منته عطيته على عباده، فكيف أن يقول أحبهم وهذا تمام العطاء، تمام المنح، تمام الخير، تمام الإحسان. ولكنه قال وماذا؟ فهل محبة العبد لله منحة من الله للعبد؟ هل محبة الإنسان لله منحة من الله؟ لأنها راحة. أما آثار محبة العبد لله ماذا تصنع من الراحة؟ وأما سلب محبة الله من العبد ماذا تصنع من الشقاء؟ فالحديث عنها يقول: ولذلك حتى من منة الله على عباده أنه ليس فقط يحبهم، ولكن أعطاهم في قلوبهم المحبة له. كما قال الشاعر: أيها المعرض عنا إن إعراضك منا. أيها المعرض عنا، الآن واحد طرده الملك من حضرته، فهل يخرج هو إلى السوق ويقول: أنا أذكر لكم نكتة لتفهم القصة؟ في جماعة تنظيم فصل شخصا من التنظيم، فخرج يقول الشخص: لقد فصلت التنظيم. فهمتم القصة؟ رجل فصله التنظيم منه، فخرج يقول ماذا؟ لقد فصلت التنظيم. وهذا رجل طرده الملك من حضرته، فماذا هو سيقول؟ لقد طردت حضرة الملك. هو مطرود. فهذا العاصي لربه سبحانه وتعالى، هل هو المعرض عن الله ام الله هو المعرض عنه؟ ما هو الحقيقة؟ ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، نحن لا نريده. فاذا المطرود من طاعة الله هو الخسران، ليس الله عز وجل الخسران. فلما ترى انسانا دخل الى المسجد ودخل وصلى، ورجل اخر بقي في خارج المسجد لم يصلي، الذي حدث في الحقيقة ان الله عز وجل اراد المحبة لهذا الانسان فادخله المسجد وابغض هذا الانسان فطرده منه. هذا الحقيقة. ولكن هو لغبائه ماذا يظن؟ ماذا يظن هذا الجاهل الغبي السفيه؟ ماذا يظن؟ انا معرض عن المسجد، انا قارن المسجد، هذه طرد التنظيم، انا قارن المسجد. هو يظن انه هو الذي طرد المسجد، هو الذي طرد الطاعة. لكن في الحقيقة ما الذي حدث؟ الله هو الذي طرد. ولذلك من بكاء الصالحين، من بكاء الصالحين واعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يطردهم من طاعته. قال صلى الله عليه وسلم، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. ما معنى هذا؟ ما معنى الحديث؟ يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب قلب قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ما معنى هذا الحديث؟ لا تطردني، لا تطردني. الذي يظن يقول هو الذي اقبل على الله، ولكن في الحقيقة الله عز وجل هو الذي جاء به، هو الذي ادخله، هو احبه وقال له انا اريدك فتفضل. جل في علاه قال له: يا عبادي، قل يا عبادي الذين اسرفوا، قل الله ينادي فهم يستجيبوا له. هو الذي اذن، ولو شاء سبحانه وتعالى لطردهم، لو شاء سبحانه وتعالى لطردهم. ولذلك كان من بكاء الصالحين ان لا يطردوا. وفي الحديث الضعيف في ضعف، عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف مطرودا صلى الله عليه وسلم من سفهاء قريش، حيث قال يوما لعائشة: عرضت نفسي على ابن عبدي ليس عماء الطائف، وهو رسول الله امتثالا لمن؟ بأمر الله. فعرض نفسه عليهم، فلما رجع وقد امتلأ خفه بالدماء ولم يستجب له، فماذا قال؟ إن لم يكن بك غضب علي، وفقط أي القضية، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ماذا قال بعدها؟ لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى. ماذا تسمون باب البيت الأمام؟ تسمونها عتبة؟ عتبة. لما يطرد الأب ابنه الصغير المحتاج إليه في كفالته وإطعامه وسكنه، لما يطرده فماذا يصنع الطفل الصغير؟ ماذا يصنع؟ يقف أمام العتبة ويلقي نفسه عليها ويبكي، يبكي: أدخلني، إذن لي بالدخول يا والدي. فيبقى على العتبة باكيا حتى يدخله والده ويرضى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولك العتبة حتى ترضى. لك العتبة، أنا لا، إن طردني الناس فأنا على عتبتك حتى ترضى. وإذا رضي الرب، إذا رضي الحبيب فلا أبالي، وإذا رضي الحبيب فلا أبالي. فهو الطائع لربه هو الذي أحبه. وجاء في الحديث، ولا أدري صحته الآن، هو في الترهيب، ولا أدري صحته، أن الله عز وجل في الليل قيام الليل، أن الله عز وجل يرسل ملكا من ملائكته إلى عبد من عباده النائم، يقول له: أوقف فلانا فإني أحب سماع صوته. ويرسل ملكا إلى آخر يقول له: أنم فلانا فإني لا أحب سماع صوته. وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل، وهو على معنى صحيح موافق لأحاديث صحيحة، أن الله عز وجل ينزل البلاء في العبد المؤمن. لماذا ينزل البلاء عليه؟ لأنه يحب أن يسمع صوته، يحب أن يناديه حتى يرفع يديه يا رب، الله عز وجل يفرح. يا رب يا رب، الله يقول انا احب سماع هذا الصوت، ولكن المنعم الكافر يعطيه. لما؟ لانه لأن لا يريد ان يسمع صوته ولا ان يتذكره. فايها المعرض عنا، ان اعراضك هو الذي طرد. اعطاه الدنيا حتى لا يتفكر وانساه، كما قال الله عليه فانساه ذكره. الله هو الذي انساه، الله هو الذي ختم على قلبه، الله هو الذي منعه. اما الذي يحبه فينزل عليه البلاء حتى يجأر الى الله، حتى يسأل يرفع يديه. فاذا اكثر من الدعاء ماذا يحبه؟ اذا بخلاف، واذا سألت غير الله ماذا يغضب؟ اذا كرت سؤال لبشر يغضب؟ كل يوم تمر عليه تقول له اعطيني 50 جنيه، كل يوم 50 جنيه، يقول لك ايش يا رجل، احنا بايعينك بغلة وخسرانين فيها، دور على باب غيرنا. ولكن جل في علاه، ان اكثرت سؤاله احبك، ان اكثرت سؤاله احبك. اكثر من الدعاء. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا لا نحمل هم الدعاء، هم القبول. يقول ابو بكر: انا لا نحمل هم القبول، ولكننا نحمل هم الدعاء. فهمتم؟ إذ لما يوفقك الله للدعاء الصادق المكتمل الشروط ترفع يديك، فإن وفقك لأن تدعو فقد كتب الله أن يستجيب لك. إذ وفقك أن تدعو كتب أن يستجيب لك. فتذكر يا عبد الله، تذكر كم لك من المدة والوقت لم ترفع يديك بالدعاء الى الله. تذكر، فاذا تذكرت انه طويل، فمن المعرض اذن؟ هو الذي حرمك. فانت عليك ان تكثر من الدعاء، لانه كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم. اذا لا تريد ان تدعو، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخل. عبادتي ما هي؟ دعائي. الآن وقد اكتملت لديكم الصورة في نوع العلاقة بيننا وبين الله، العبودية وما هي معناها. علينا أن نتحدث عن أعظم أنواع العبودية في هذا الباب، والذي قلنا ما هو أعظم أنواع العبودية؟ هو التوحيد، وهو أعظم الفرائض. قلنا أعظم أنواع العبادة ما هي؟ الفرائض. واعظم الفرائض هي، ما هي اعظم الفرائض؟ ما اعظم فريضة؟ التوحيد. اعظم فريضة اوجبها الله على عباده هي ان يوحدوا، ان يوحدوا. ومن اجلها ارسل الرسل، ومن اجلها انزل الكتب. فالتوحيد، وهذا هو اعظم عبودية لله عز وجل. والتوحيد قلنا هو مظهر العلاقة بين العبد وبين الله، وهو التطبيق العملي لما؟ التطبيق العملي لصفات الله، تطبيق عملي لصفات الله. هذا التوحيد، لأنه أشرح لكم هذا. احنا قلنا، ضربنا لكم مثالا، الصورة تطبيق عملي، تطبيق عملي للعلاقة بين العبد وبين الله، وهي علاقة المحبة. المحبة هي تطبيق عملي لما؟ لعلاقة الإنسان بالله، والذي حدد هذه العلاقة ما هو؟ صفات الله عز وجل. فهل التوحيد هو الذي حدد وجود التوحيد، الذي أوجد وجود التوحيد في نوع العلاقة بين الإنسان وبين الله؟ هل هي صفات الله؟ هل هي صفات الله؟ من الذي خلق؟ الذي خلق هو الله، هل خلق معه غيره؟ هل هو الخالق الوحيد؟ فينبغي أن يكون المشكور الوحيد، وينبغي أن يكون المحمود الوحيد. من الذي يستطيع، من هو فقط الذي يستطيع أن يعطي ما يريد ويمنع ما يريد، ولا يتم عطاء ولا منع في هذا الوجود إلا بإذنه؟ من؟ إذا من الذي يستحق أن يرجى فقط؟ ان يرجى. الله ان لا يدعى الا هو. اذا التوحيد هو التطبيق العملي لنوع العلاقة بينك وبين الله وهي العبادة. وما الذي اوجد هذا التوحيد؟ ما الذي اوجده؟ ما الذي فرض وجوده في هذه العلاقة؟ ما هي صفات الله؟ الان هذا الذي يرجو غير الله، ما هي الصفات الموجودة في هذا المرجو من الاغيار من غير الله؟ ما هي الصفات التي اوجبت وجود الرجاء بين هذا الانسان وبين هذا المعبود الباطل؟ ما هي؟ ما هي؟ ما الذي اوجب من ماذا تشكر والدك؟ لماذا تقول له شكرا لك يا والدك؟ لوجود الصفة في هذا الوالد في العلاقة، هذه الصفة أوجدت طبيعة علاقة بينك وبين والدك، وهو أن تشكره، وهو الذي منحك هذه الحياة، هو أصل وجودك في هذه الدنيا، هو الذي أطعمك، هو الذي رعاك صغيرا. فهذه صفة الوالد في الوالد أوجبت صفة علاقة، أوجبت وجود الشكر. لكن لماذا أنت تخاف من خوفا مطلقا يوجب عليك أن تنتفذ أمره من غير الله؟ ما الذي أوجد هذه العلاقة؟ إذن هي علاقة باطلة، علاقة باطلة. وفي الحقيقة أنه ما من معبود من هذه المعبودات الباطلة الموجودة في الوجود إلا ونهاية العبادة تؤدي إلى الشيطان، إلى الشيطان. كما قلنا إن شكر كل شيء على وفق الشرع يؤدي إلى شكر من؟ على وفق الشرع يؤدي إلى شكر. فأنت لما شكرت والدك امتثالا لأمر الله في الحقيقة شكرت من؟ شكرت الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله لم يشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر إلا. فإذا شكر كل شيء وفق الشرع مؤداه لا إلى شكر من؟ يعني إلى امتثال أمر، إلى شكر الله، إلى امتثال أمر الله. وشكرك لغير الله وفق أو مخالفا لأمر الله في الحقيقة هو امتثال لمن؟ هو امتثال لأمر الشيطان. فهما عبادتان، هما طريقان، إما أن تؤدي هذه الطريق إلى عبادة الله، وإما أن تؤدي إلى عبادة الشيطان. هذه طريق عبادة الشيطان، وهذه طريق عبادة الله. ولا يخلو الإنسان إلا أن يكون عبدا. هل يمكن الإنسان أن لا يكون عبدا؟ إذن نزعة العبودية في الإنسان نزعة مخلوقة رغم أنفه، رغم أنفك أنت عبد. هل يمكن لإنسان في الدنيا أن لا يكون عبدا؟ لا يظهر، لم يظهر في التاريخ الذي أخبرنا القرآن عنه شخصا أراد أن يتأله تألها عظيما كما أخبرنا عن فرعون، صحيح؟ قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ صحيح؟ كان يخبر عن نفسه أنه إله، وما علمت لكم من إله غيري. ولكن هذا، هل كان هذا الإله يشعر بالضعف؟ هل كان يشعر بالضعف؟ أكبر دليل الآية، هل الله يقول للناس أو يقول لعبيده: أشيروا علي ماذا أفعل؟ هل الله يقول لخلقه هو محتاج إليهم ليقول لهم: أشيروا علي ماذا أفعل؟ هذا الإله فرعون، هل قال لعبيده الذين أراد أن يتأله عليهم، هل قال لهم أشيروا؟ ماذا قال؟ قال لجماعته، قال: ذروني. هل الإله الحقيقي يقول هذه الكلمة؟ هل الإله الحقيقي يقول: اتركوني، إذنوا لي أن أفعل ذلك؟ هل يقول الإله الحقيقي؟ هل السيد الحقيقي يقول هذه الكلمة؟ ولكنه إله باطل يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف. هل في القرآن كلمة إنه الله يخاف؟ خامل لا يخاف ولكن فرعون يخاف. اني اخاف ان يبدل دينكم. اني اخاف. هل هذه يقولها الاله الحقيقي؟ اذا ما من اله مزعوم باطل الا وفيه مظاهر العدل. اما الله فسبحانه. لو قال قائل ما معنى ذكره سبحانه وتعالى للملائكة عندما اخبره اني ساخلق انسانا كما في سورة البقرة؟ ماذا؟ هل هي من قبيل الاستشارة لهم؟ نعوذ بالله. نعوذ بالله. ليست من قبيل الاستشارة. ولكنها من قبيل الامتحان لهم. واظهار عدلهم. ثم قال لهم في نهاية الامر اني اعلم ما لا تعلمون. ولو كان مستشيرا لهم كان عاجزا امامهم مستفيدا من حكمتهم وتجاربهم. وهل الرب كذلك؟ الرب الحقيقي. أما الأرباب الباطلة نعم عاجزة تموت وتحيا وتحتاج. إذن ما من مخلوق إلا وفيه نزعة أن يكون عبدا، أن يدل. العبودية قائمة على ماذا؟ على التذلل، الخضوع. كما هو كلمة العبودية من أين جاءت؟ كما تقول العرب عبدت الطريق. فهمتم؟ ماذا عبدتها يعني؟ سهلتها للمسير حتى يمشي عليها الماشي ولا يتأذى لأنها مزللة. فالإنسان عبد يعني مزلل. لماذا مزلل؟ لأمر الله. وليه؟ من يعرف؟ مزللة لأمر الله ولأقدار الله حتى تمشي عليه الأقدار. فإذا وقع عليه القدر ماذا يوجب عليه؟ أن يحمل، أن يشكر، وأن يصبر. فإذا العبودية قائمة على الذلة، والإنسان لا بد أن يكون مذللا. فإما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا. أما أن يكون إلها، نعم ممكن أن يكون إلها باطلا على مجموعة، ولكنه في النهاية عبدا لمن؟ لغيره. عبدا لغيره. أما أن يكون إلها مطلقا على كل شيء فهذا لن يكون. فاذا اما ان تكون عبدا لله واما ان تكون عبدا لغيره. العبودية الحقيقية هي لمن يستحقها. العبودية الباطلة لمن لا يستحقها. اما ما هي اثار هذه العبودية، ما هي نتائجها، فهي التي حدثنا القسم الاخير الذي حدثنا عنه القرآن، وهي ان أين نتيجتك إن أطعت الله، وأين نتيجتك إن عصيته. وهذا هو إحدى مهمات القرآن في البيان للإنسان، بيان هذه الأمور لهذا الإنسان. لهذا أيها الإخوة الأحباب أنهينا المقدمات الضرورية لدخولنا للقراءة. الآن تصورتم هذه القضية، وما الذي سنتكلم عنه؟ هذه داخلة في ماذا؟ هذه متعلقة بماذا؟ هذه من حقوق ماذا؟ هذه من موجبات ماذا؟ وسنتبين أنه ما من فرقة ضالة خرجت عن عبودية لله، مثلا أن تؤدي كل العبادة لله، فإن أخذت شيئا من العبادة فتؤديه لمن؟ لغيره من الآلهة الباطلة. وسيتبين لنا هذا المعنى من التوحيد، وهو عبادة الله، امتثال أمر الله، تصديق خبر الله فيما أخبرنا. سنقرأ في الأسبوع القادم ابتداء إن شاء الله من غير مقدمات، سنشرع في قراءة متن العقيدة الطحاوية المتن، وسنقوم بشرح الألفاظ مستعينين بشرح ابن أبي العز الحنفي، ولكن من غير قراءة للشرح إلا في بعض المواطن سنقرأ ما كتبه الشيخ، ومنها التوحيد، معنى التوحيد او نوع التوحيد الذي اخبرت به الانبياء. نوع التوحيد، لان هذا التوحيد دخلت فيه معاني باطلة ادخلها فيه اهل العقول الفاسدة، فسنتكلم عليها في الاسبوع القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، واكرمنا الله واياكم بحسن عبادته وتمام طاعته وامتثال امره وخوفه ومحبته ورجائه. اللهم اجعلنا من عباده ومن موحديه ومن نائلين لنتائج هذه الطاعة فيما أخبرنا من جنته ورضوانه. وجزاكم الله خيرا الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله مباركا فيه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه ما يمكن إضاءتها متعب النظر. نعم جزاك الله خيرا. قلنا هذا المتن هو من إنشاء وصنع من الشيخ أبو جعفر الطحاوي. الطحاوي نسبة لمدينة طحا من صعيد مصر. قلنا أن هذا الشيخ أبو جعفر الطحاوي مصري الولادة، مصري الأصل، مصري المنشأ، مصري الوفاة. وقد تقدم سابقا أنه لم يخرج من مصر مطلقا، والصحيح أنه قد خرج في زيارة ثابتة له إلى الشام. خرج مرة إلى الشام، نبهنا على ذلك بعض الإخوة، وبالفعل هي موجودة في ترجمته. وسبب خروجه إلى الشام قصة طيبة يعني لسبب شرعي، وهي تدل على إنصاف الشيخ أبي جعفر الطحاوي وعلمه وتقواه عليه رحمة الله. ولا حاجة الآن لذكرها لأن الوقت ضيق. وقلنا أنه نشأ الشيخ شافعيا، نشأ شافعيا وثم صار حنفيا. نشأ شافعيا على يد خاله، من هو؟ المزني. خاله المزني وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي، ولكنه تحول إلى المذهب الحنفي، وكتبه لم يؤلف شيئا وهو شافعي المذهب، ولكنه ألف الكثير وهو حنفي، وكتبه كثيرة نافعة عظيمة، وهو على طريقة، هو كان أبو جعفر الطحاوي كان محدثا فقيها، كان محدثا فقيها، وهذا قلما يجتمع في المتأخرين، قلما يجتمع بعد الأئمة، بعد الأئمة الأربعة قلما يجتمع في الرجل الفقه والحديث أن يكون محدثا وأن يكون فقيها. فإما أن يغلب على الرجل الفقه وإما أن يغلب عليه الحديث. الإمام أبو جعفر الطحاوي كان محدثا، كتبه شاهد على ذلك، منها تهذيب الآثار، كتاب تهذيب الآثار، وكتابه شرح مشكل الآثار. هذان كتابان يشهدان على علو كعب الإمام أبي جعفر الطحاوي في الحديث، وكذلك هذان الكتابان يدلان على فقهه. فشرح مشكل الآثار هذا علم عظيم. ما هو علم مشكل الحديث؟ ما هو، ما معنى مشكل الحديث؟ الأحاديث التي ظاهرها التعارض وقد استوت في القوة، استوت في قوة سندها وتعارضت، فالفقيه يأتي ليحل لنا هذا التعارض. هذا التعارض يسمى إشكال، مشكلة، إشكال بين حديثين، فيأتي الفقيه أو يأتي العالم ليحل لنا الإشكال بالجمع بين الحديثين. هناك أحاديث مشكلة في العقائد، في موضوع التوحيد، في موضوع العقائد مشكلة، فممن ألف في ذلك؟ وكل عالم يحل الإشكال بحسب منهجه. فمثلا من الذين حلوا الإشكال على المنهج الحديثي السلفي الإمام ابن قتيبة الدينوري، صاحب كتاب مختلف الحديث، له كتاب اسمه مختلف الحديث، ورد فيه على الأرائتية والمتكلمين، ورد فيه على عائدي منهج أهل الحديث، وكتابه مطبوع، والكتاب يؤخذ عليه بعض المآخذ، منها أنه أن ابن قتيبة لم يكن محدثا ضليعا، حيث كان يحاول أن يحل إشكالا بين حديث ضعيف وبين حديث صحيح، وشرط حل الإشكال أن تتساوى قوة الحديثين، أن تتساوى قوة الحديثين. فحديث ضعيف مع حديث ضعيف مع حديث قوي لا يمشي إشكالا، لأن الحديث الضعيف مقابل الحديث القوي يكون الحديث ماذا؟ منكرا، منكرا، والمنكر لا يؤذه له في مقابل الصحيح. والقاعدة بين الأئمة التأويل فرع التصحيح، القاعدة تقول التأويل فرع التصحيح. ما التأويل؟ حل الإشكال، حل الإشكال بين الحديثين يكون بعد تصحيح الحديثين. ابن قتيبة لم يكن محدثا، على الرغم أنه سمي بخطيب أهل السنة مقابلة للجاحظ الذي سمي بخطيب المعتزلة. فكان ابن قتيبة محبا لأهل السنة، عالما في اللغة ضليعا فيها، ولكنه كان ضعيفا في الحديث. هناك من حل الإشكال على منهج الأشاعرة أو الصحيح على منهج الكلابية، كما صنع ابن فورس في كتابه مختلف الحديث، نفس الاسم، نفس اسم كتاب ابن قتيبة، ولكنه كتاب سيء يميل إلى التأويل على منهج الكلابية الذين يميلون إلى تأويل تأويل النصوص المتعلقة بصفات الله عز وجل سوى الصفات السبعة كما سيأتي معنا. واضح إخواني؟ وبعضهم حل إشكالات الحديث المتعارضة في الفقه. من هؤلاء الإمام أو من المتقدمين في هذا الباب في الحقيقة هو الإمام أبو جعفر، ولكن سبقه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي له رسالة في هذا الباب في حل مشكل الحديث المتعارض في مسائل الفقه. ثم كما قلنا أبو جعفر له هذا في شرح مشكل الحديث، له كتاب اسمه كذلك تهذيب الآثار، تهذيب الآثار، وقد طبع طبعة جيدة محققة مكتملة، وكانت الطبعات السابقة ناقصة. القصد أن أبا جعفر عليه رحمة الله كان فقيها ماذا؟ محدثا. وقلنا في عصره بعد الأئمة الأربعة ضعف هذا الجمع بين كون الرجل فقيها وكذلك محدثا. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه منهاج السنة ذكر أن أبا جعفر لم يكن على منهج الرتبة الأولى من المحدثين كرتبة الإمام البخاري ورتبة الإمام مسلم، وهم الذين يقصرون كتبهم على الصحيح، لأن طرق الجمع، جمع الأحاديث مختلفة بين إمام وآخر. فبعض الأئمة يقتصر في الجمع على الحديث الصحيح ويقول أقدم لكم الحديث الصحيح، وبعض الأئمة يقدم الحديث من غير أن يقتصر على الصحيح ويترك الحكم لمن؟ للقارئ العالم، ليس لأي قارئ، للقارئ العالم، فيقدم الحديث ويقول له أنا دوري أن أسند، ومن أسند فقد برئت ذمته. القاعدة عند العلماء تقول من أسند فقد برئت ذمته، بمعنى قد خليت من التهمة، ذمته قد تعرت عن التهمة. لما يأتي يقول هذا حديث سمعته بهذا السند، أنا هكذا سمعته، وأنت دورك أن تبحث عن صحة هذا السند أو عن ضعفه. أبو جعفر الطحاوي كتبه فيها هذا كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أبي جعفر، أنه لم يكن على مرتبة الأوائل الذين يقدمون الحديث الصحيح فقط، ولكنه مرتبة أبي جعفر الطبري كما في تاريخه. وقد ذكر في المقدمة أبو جعفر الطبري عليه رحمة الله أنه أقدم كل ما سمع في المسألة، ولا يعني أن كل ما قدمه في الكتاب هو صحيح. ذلك تجد الشيعة يكفي أن يقول في الحديث ويقول للناس، يقول وهذا حديث رواه الديلمي في الفردوس، فيظن أنه بمجرد الحزم أن عزاه للكتاب فقد صار الحديث صحيحا. الحزم إلى كتاب لا يعني تصحيح الحديث. فمثلا كتاب الفردوس الديلمي كتاب نعم فيه حديث، ولكنه من مصادر الأحاديث الضعيفة، بل الموضوع هو المنكر والشر. وهم اخواني فما يكفي الرجل في درسه وفي خطبته وفي تعليمه للناس ان يقول وهذا حديث رواه الامام احمد في مسنده. وهل في مسند الامام احمد ما هو حديث ضعيف؟ لا. اذا يجب على المدرس وعلى العالم امام العوام الذين لا يستطيعون ان يميزوا بين الصحيح والضعيف ويستطيعوا ان يحكموا بانفسهم على الحديث يجب عليه ان يبين لهم مرتبه الحديث. يجب عليه. وفتوى هناك فتوى ابن حجر الهمدني ذكرها القاسمي في كتابه قواعد التحديث عندما سمع عن خطيب الجمعه وقف امام الناس ويروي لهم الاحاديث من غير ان يسندها ومن غير ان يبين لهم صحتها او ضعفها. فقال هذا خطيب يجب منعه من صدور الناس وانه على الناس. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يظنون ان هذا انه قد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه له فأخذونه دينا وقد يكون الحديث موضوعا ومكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تأليف الأوائل كان يؤلفون كتبا من العلماء يقول عن هذا كتاب من رسول الله فأعلم خذ هذا الكتاب كنت أصدقه له نصرت وتصدقه فأعلم الضرورة أن تتحدث معه أنت تستهد بالتصدر الصدر وحسب القواعد الحديثية العلمية أن في هذا الزمان يقول أفلا أقول له رواه الإمام الترمذي أن يكون في سنن الترمذي لا أنه في سنن الترمذي ما هو الصحيح وما هو الحسن وما هو ضعيف بل وما هو الموضوع وإن كان الموضوع قليلا قليلا وربما لم يكن فيه عدوا كثيرا. القصد أن الرحمن أعظم من الرحيم. الرحمن أعظم من من الرحيم، لأن الكلمة كلما زاد مبناها اشتد معناها، كلما زاد مبناها اشتد معناها. ماذا يعني؟ الآن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وهم يصرخون فيها، الآوى وهم يصرخون، والآوى الكلمة تدل على الصراخ وهم يصرخون، فلما كان صراخهم عظيما شديدا كثيرا زاد في مبنى الكلمة حرفا ليدل على عظم الصراخ، فقال وهم يصرخون. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الان الجدار الذي بناه ذو القرنين رضي الله عنه، والصحيح ان ذو القرنين ماذا؟ رجل صالح ليس بنبي، هذا على الصحيح. فلما بنى الجدار صدف من هنا وصدف من هنا من الحجاره، ثم اذاب بين الصدفتين معادن حديد، فهذا الجدار الطويل الذي حجاره من هنا وحجاره من هنا وفي وسطه المعادن المذاب الحديد المذاب، فما هو بالنسبه الى زمانهم التي لا توجد فيها القنابل ولا توجد فيها ادوات الحفر المتطوره، ما هو الاصعب وما هو الاسهل؟ هل هو ارتقاء السور ام حفر السور؟ ما هو اصعب؟ ما هو الاصعب؟ ارتقاء السور ان ياتي بحديده معقوفه وفي نهايتها حبل طويل ويرميها على الصخور على السور ويصعد، او ياتي بسلم كما كانوا يصعدون اسوار المدن في حروبهم، ياتون بالسلم الخشب فيضعونه ويرتقي على السور، فهذا سهل صحيح؟ سهل المقابل نقل السور. السور حجارة صدفتين ثم بينه حديد، حفره صعب، ولذلك لما كان الحفر اي النقل اصعب من الارتقاء قال الله عز وجل فما استطاعوا ان يظهروه، فازيل الكلمة حرف ازيل حرف التاء فما استطاعوا ليدل على ضعف الاستطاعة التي يحتاجها المرء في ظهورهم وارتقائهم على السور. واما النقب فقال وما استطاعوا. فالان الرحمن رحيم، ما هي الكلمة الاكثر حروفا مقابل الكلمة الثانية؟ الرحمن كم حرف؟ 5 حروف. رحيم كم حرف؟ 4 حروف. رحيم، فمن اكثر معنى؟ الاكثر مبنى يعني الاكثر حروفا، فاذا الرحمن اعظم من رحيم، الرحمن اعظم من الرحيم. قال اهل العلم ان الله عز وجل رحمن الدنيا لانه في الدنيا رحمته عامة على الكافر والمسلم، وفي الاخرة رحمته فقط خاصة على المسلمين، كما قال الله عز وجل عن الآخرة قال عن الدنيا بالنسبة إلى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وفي نهاية قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، فالخلوص فقط ليوم القيامة لأهل الدين، أما في الدنيا النعيم يشترك فيه المسلم والكافر. فقالوا أنه هذا من معانيها القلب، ان الله عز وجل له رحمة خاصة وله رحمة عامة، فرحمن اعظم من رحيم، اذا الرحمن على العموم رحيم على الخصوص. فهمتم هذا؟ هذا هو الفرق ما بين الرحمن والرحيم، والرحمن اعظم من الرحيم، ولذلك كان في شرعنا جواز اطلاق الرحيم على البشر، لا يجوز اطلاق الرحمن على البشر. الله عز وجل سمى نبينا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، اذا رحيم سمى الله عز وجل بها بعض عباده، وكذلك انت تقول هذا قلبه رحيم، ولكن هل تقول رحمن؟ هل يسمى احد الرحمن؟ لا. اذا هو اسم خاص لانه اشمل واعظم وابلغ في الصيغة رحمن. واضح يا اخوة؟ اذا الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. وقلنا من السنة ان يفتتح الرجل كلامه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. ومما يجدر التنبيه على ان بسم الله الرحمن الرحيم يستخدمها بعض الناس في غير موطنها لوجود السنة في غيرها. فمثلا الاكل ليس من السنة ان تقول عندما تريد ان تأكل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا ليس من السنة، لان من السنة الافتتاح فقط ببسم الله فقط. عندما تريد ان تصعد، تريد ان تركب الدابة، تركب السيارة، بسم الله. عندما تريد ان تدخل البيت، بسم الله، وليس بسم الله الرحمن الرحيم. فالوارد في السنن في كثير من الاعمال الاقتصار على بسم الله دون الرحمن الرحيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يأتيكم جاهل ويقول لكم زيادة الخير خير، ما يقول زيادة الخير خير، فنقول له كما قال رجل لأحد الأئمة وقد نهى الرجل عن الصلاة، رآه يصلي في وقت منهي عنه أو في وقت بدعة، فقال له أتنهى الرجل عن الصلاة؟ أتنهاه عن الصلاة؟ قال أنا لا أنهاه عن الصلاة ولكن أنهاه عن البدعة. واضح؟ أنا لا أنهى عن الصلاة ولكن أنهاه عن البدعة. فلو كانت إضافة الرحمن الرحيم في بعض المواطن كما ذكرنا لكم عند الأكل لكان قد فعله من هو خير منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في القرآن في ابتداء السور هل هي آية من القرآن أم أنها ليست بآية من القرآن؟ أما الإجماع على أنها سورة، على أنها آية من سورة النحل، النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه بإجماع أنها آية من كتاب الله عز وجل. لكن افتتاح السور بها هل هي آية؟ ثم إذا قلنا آية، هل هي آية من السورة أم أنها آية مستقلة؟ فهمتم ما هو الفرق؟ الخلاف الأول بين العلماء، هل هي آية من القرآن أم أنها للبركة كما يقول أبو حنيفة؟ الأحناف يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم التي تفتتح بها السور في القرآن سوى سورة التوبة يقولون أنها للبركة، ليست بسورة، ليست بآية. الآخرون قالوا كما قال الشافعية وكما قال المالكية وكما قال الحنابلة، قالوا لا، هي آية من كتاب الله. ثم اختلفوا هؤلاء الذين قالوا أنها آية، اختلفوا بعد ذلك، قالوا هل هي آية من السورة أم أنها آية مستقلة؟ فهمتم خلاف العلماء في هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا نريد أن نطيل في الأدلة، والأدلة أقوى ما تشير إلى أنها آية من القرآن، آية من القرآن وليست بآية من السور، يعني آية مستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم آية وليست من آية من القرآن وليست من السورة. الحمد لله رب العالمين. قلنا الحمد، ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ قلنا ليس الشكر، هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. وقلنا أن الحمد هو الثناء الحسن على الجميل الاختياري، وقلنا أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الجميل الاختياري والجميل المتعدي. آلة الشكر أشمل، آلة الشكر أشمل، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال الله عز وجل وقل اعملوا آل داود شكرا. اذا الشكر يكون بما؟ باللسان اشكرك، ويكون بالقلب بحفظ الثناء او العمل الطيب الذي تعدى اليك اليه وتشكره بقلبك، ويكون كذلك يكون بالجوارح. فإذا آلة الشكر أشمل من آلة الشكر، آلات الشكر أشمل من آلات الحمد. ما هي آلات الحمد؟ اللسان والقلب. آلات الحمد اللسان والقلب. فالإنسان يحمده بلسانه وبقلبه ولكن لا يحمده بجوارحه. واضح يا إخواني؟ ولكن سبب إنشاء الحمد أشمل من سبب إنشاء الشكر. فالشكر لا يكون إلا على جميل متعدي، يعني أنت تشكره لفضله عليك ولكن لا تشكره لجماله ولا تشكره لنظافته، إلا إذا خلقه إلا إذا صار خلقه قد تعدى إليك كالإحسان، فالإحسان يتعدى إليك فتشكره على إحسان. ولكن الحمد يكون على الشكر، يكون شكرا ثناء، الحمد يكون ثناء على الجميل المتعدي وعلى الجميل على الاختياري. فهمتم؟ فهذا هو العموم الجامع ما بين الشكر وما بين الحمد. اذا آلات الشكر اعم واشمل من آلات الحمد، والسبب المفضي الى الحمد اعم من السبب المفضي الى الشكر. فهمتم؟ هذه واضحة. فالحمد لله رب العالمين، والرب كما تعلمون هو من هو الرب؟ هو السيد. ولا يكون الرب ربا حتى يكون معطيا، حتى يكون خالقا، فهو رب العالمين. العالمين جمع عالم، فعالم الانس وعالم الجن وعالم الطيور وعالم الشهادة وعالم الغيب، فسبحانه جل في علاه هو رب العالمين. قال العلامة هنا هذه الألفاظ، قال العلامة وحجة الإسلام وغيره، هذا من قول غير الإمام. الإمام صعب وغير مقبول منه أن يروح أبو جعفر الطحاوي يقول قال العلامة أبو جعفر، هذه ليست منه، إنما هي من وضع إما التلاميذ أو وضع النساخ أو وضع الطابعين فيضعوا هذه الألفاظ. قال العلامة وهي صيغة مبالغة من العالم، من العالم، فهو علامة صيغة مبالغة. حجة الإسلام، حجة الإسلام هذا يعني لفظ اشتهر بإطلاق، يعني اشتهر بإطلاقه عليه، وهو من اشتهر بإطلاقه على أبي حامد الغزالي. هناك أسباب كثيرة ذكرت لماذا أطلق هذا على أبي حامد الغزالي. قيل أنه كان يعني في الحج فجاء معتزلي وأمر وطالب بالمناظرة، فرد عليه وقال له لا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأمحمه فصرت بالناس أنه قد حجه. حجة الإسلام أي الرجل صاحب الحجة في دين الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن أبا حامد الغزالي لا يستحق هذا اللقب، فليس هو بحجة الإسلام. وإذا قورنا أبو حامد الغزالي بغيره من العلماء فهو لا يصل إلى مرتبتهم، لا في فهمه لدين الله عز وجل ولا في حجته في إقناع الخصوم. فأبو حامد الغزالي المشهور عنه في التاريخ أنه الرجل المضطرب، الرجل المضطرب بثباته على المسائل العلمية. وقد ذكر عن نفسه، هو ذكر عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، أنه لم يستقر على حال، ما استقر على حال، بدأ حياته فقيها شافعيا وأصابه الشك فصار باطنيا سفسطائيا، ثم أصابه الشك فصار متكلما، ثم هو قال أنني قد استقر أمري على إدراك الحقائق عن طريق الكشف اللي هو الجذب الصوفية. هذا ما قاله في كتابه المنقذ من الضلال. بعض قرنائه قال انه مات وعلى صدره البخاري. في قراءتك لابي حامد الغزالي ترى عدم الاستقرار، رجل مضطرب ما يثبت على قول، ما يثبت على طريقة وعلى منهج معرفي في فهمه لدين الله عز وجل. قلنا انه وكانت بضاعته في الحديث كما قال يعني دارسوه، وكما هو ظاهر من كتبه كانت بضاعته، وهو قوله كذلك قال عن نفسه ذلك ان بضاعته في الحديث مزجاة. ما معنى مزجاة؟ يعني خالية ضعيفة لا قيمة لها قليلة، وهذا حق. فلم يكن عالما بالحديث حتى انه كان ينسب بعض الاحاديث للبخاري وليست فيه، وينسب بعض الاحاديث لمسلم وليست فيه. القصد انه قيل انه مات وعلى صدره صحيح البخاري طالبا المعرفة في نهاية الامر من ماذا؟ ليس من الكشف الصوفي الذي كتب فيه ما كتب في كتابه احياء علوم الدين، ولكن على منهجه من اين ياخذ المعرفة؟ من الحديث النبوي. القصد ان هذا اللقب يعني الناس يطلقونه على رجالهم وائمتهم، والله اعلم بمن يصيبه على حقيقته. فهذه من اطلاقات الناس على شيوخهم. قال العلامة حجة الاسلام ابو جعفر الوراق. ايه وراق؟ يعني عمله شغله كان الوراق. ما هو الوراق؟ الوراق هو رجل ينسخ كتب اهل العلم. كان في مكاتب دكاكين اماكن في امصار الاسلام، يأتي العالم لهم ويعطيه الكتاب فينسخ هذا الكتاب، فاسمه هذا النسخ ما اسمه وراق. الناسخ بلا شك ينبغي ان يكون خطه جميلا وينبغي ان يكون امينا، لكن العلماء في اخذهم للكتب قديما لم يكن قاصرا على اخذ الكتاب من الوراق. اليوم انت بتروح تشتري متن العقيدة الطحاوية من المكتبة، وبعدين تروح تقرأه في بيتك وبتنسب هذا الكتاب، تعرف انه لأبي جعفر الطحاوي. كانوا قديما لا يجوز لأحد، وانا سأذكر اسبابه لأهميته، لا يجوز لأحد ان يقول هذا الذي اقرأه لكم هو كلام وكتاب ابي جعفر الطحاوي حتى يعرضه، ان كان تلميذا لابي جعفر حتى يعرضه على من؟ على ابي جعفر. يروح عند ابو جعفر الطحاوي يقول له هذا انا اريد ان اقرأ عليك المتن الذي ألفته، لكن هو بكون قد كتبه بيده او اشتراه من من؟ من الوراق. فبيأتي الى الشيخ ويقرأ عليه، بعد ما ينتهي من قراءة الكتاب عليه بيكتب وراه بقول تم عرض هذا الكتاب على الشيخ ابي جعفر الطحاوي قراءة عليه او سماعا منه. يعني ممكن الكتاب ابو جعفر نفسه يمسك الكتاب ويقرأ على تلاميذه وهم ماسكين كتابه وكتبهم ويصححوها، فاما يكتب قراءة اما سماعا منه او قراءة عليه، يأتي هو التلميذ فيقرأ الكتاب على الشيخ والشيخ يسمع. وهذه احدى طرق التلقي، اما قراءة اما سماعا، فيصحح الكتاب ثم بعد ذلك هنا يثبت في نهاية الكتاب يثبت ايش اسمه هنا؟ اثبات السماعات. بعد هذا الكتاب ما قرأوا فين على الشيخ، الشيخ مات، صار مي هذا من الذي يقرأ عليه؟ فين الان مين صار الشيخ في قراءة الكتاب؟ هو تلميذ الشيخ سين زيد من الناس قرأه على ابي جعفر. الان بعد ما مات ابو جعفر يجي تلميذ يقول يا زيد نريد ان نقرأ عليك هذا الكتاب، فيقرأ عليه الكتاب فبصير السند يقول تم قراءة هذا الكتاب او هذا الكتاب تم الفراغ منه سماعا او قراءة على زيد. زيد شرط ان يكون قد سمعه من الشيخ حتى هذا الكتاب يأتي ومن وراءه هذا هو سند الكتاب. فهمتم؟ زيد صار شيخ فقرأه منه عمرو صار شيخ قرأه منه خالد، وهكذا. هذه سلسلة الرجال الذين رووا لنا هذا الكتاب. كان شرط رواية الكتاب ان يتم ان يكون السند في نهايته على الشيخ، لئلا يأتي شخص من الاشخاص سين من البشر فيؤلف كتابا ثم ينسبه لهذا الشخص، او كان من الاسباب الداعية لذلك هو ان القراءة لم تكن بمثل الطباعة، لم تكن بمثل هذا الاتقان، ولم تكن في بدايتها لم تكن معجمة بمعنى لم تكن منقوطة، ف ولذلك يكثر ما يسمى عند العلماء بالتصحيح، اي اصابة الصحيفة الخلل. كان الرجل الذي يأخذ علمه من الكتاب دون قراءة على الشيخ يسمونه صحفي، وهذا الصحفي عادة سيكون كثير الاخطاء، اما الحاء يصنعها خاء او يصنعها جيم، فمثلا حرزا ممكن يصنعها جزرا، صحيح؟ حتى احد العلماء اسمه جزرا لانه قرأ حرزة قرأها جزرا، قال له هذه حرزة، قال لا جزرا، فسمي هذا العلم جزرا، صالح ابو صالح جزرا. لكثرة قلنا لسوء الكتابة كان لابد من عرض الكتاب على الشيخ. الان السؤال، الشيوخ الذين هم ضرورة ولابد من عرض الكتاب على الشيخ ضرورة من اجل توثيق صحة الكتاب الى الشيخ لئلا يحصل الكذب والتفريط، صحيح؟ هذا السبب. السبب الثاني من اجل ان يؤمن على الكتاب الخطأ الزيادة والنقصة، فهمتم؟ الان نحن ما هي لماذا نعلم ان هذا كان هو الواجب ولا يجوز لاحد ان يقرأ الكتاب على الناس ويقول لهم هذا كتاب الشيخ الا بوجود السند المتصل سماعا موصلا الى الشيخ. الان باي حق نحن نقرأ هذه الكتب من غير سند؟ الجواب هناك طريقة للسماع وللرواية عند العلماء تسمى طريقة الوجادة. تعرف الوجادة؟